خد دخلت وانا بطلعه مذهب الشيخ ابي الحسن الاشعري وجود كل شيء عين حقيقة كما يقول العلم المعاصر فلا يكون بديهيا لان مش كل الاشياء معلومه لك كالماهيات بعضها معلوم بعضها لا فانه ليس كونه شيء منها بديهيا انما البديهي بعض وجوهها يعني قد تعلمها بالراس وقد لا تعلمها فلا يدعي احد ان كونها كل شيء واضح لك لكل عاقل فلا يكون بديهيا كالماهية وهناك اعترف أبي أنه مذهبه يفضي إلى أن بعض الأشياء قد يكون بديهيا وبعضها قد لا يكون فلا يكون بديهيا كالماهيات فإنه ليس كونه شيء منها بديهيا إنما البديهي بعض وجوهها إنها ما تتوجدش كلام جيد إنما إيه حقيقتها الداخلية إنما البديهي بعض وجوهها وإما زائد عليها يعني اللي بيقول بقى انت معايا إن الوجود غير المهية ويطرأ عليها ده بقى غير الشيخ أبو الحسن انتوا معانا ولا إيه لأن الوجود يا إما يكون نفس المهية زي ما بيقول أبو الحسن وبالتالي المهية كلها معلومة لك ومعلومة بيكون هي أبدا إنما قد تكون معلومة لك ببعض وجوهها يعني زي ما بيقولوا من وجه ما وجه ما دي يعني بأي وسيلة للتعريف ولو بلفظ أوضح مش بالرسم بس إنما في حاجات مش معروفة لك أصلا ولا خطرت لك على بال فضلا عن أن تعرفها بوجه أو بغير وجه أليس كذلك؟ فإذا النتيجة بتاعت مذهب الحسن واضحة طيب والمذهب الثاني الذي يقول بأن الحقائق آسف المهايا هي المفهوم الذهني ولكن يطرأ عليها الوجود فتصبح حقيقة يعني متحصلة في الخارج وبعدين إذا طرأ عليها كمان المشخصات تبقى إيه هوية فده دي وجهة نظر ثانية عنده باب مش حقائق الأشياء عين وجودها لا وإما زائد عليها كما هو مذهب غيره يعني في ما هي ويطرأ عليها الوجود بس يطرأ عليها طرق الوصف انتم معانا مش طرق تقول يطرأ عليها طرق الوصف عشان هنعوزها بعدين وإما زائد عليها كما هو مذهب غيره غير أبو الحسن في ما هي والوجود يجي يلحقها أو يقوم بها قيام الوصف بالموصوف واضح فيكون الوجود حينئذ من عوارضها صح أي من عوارض الماهيات فيعقل الوجود تبعا لها اللي يعرفها يعرف الوجود لأنها هي عبارة عن حاجتين ما هي وجود صح تبعا لها لأن العارضة لا يستقل بالمعقولية لكن الماهيات ليست بديهية عند أصحاب المذهب الثاني الذين اعترفوا بطرق الوجود على المهاية طرق الوصف على الموصوف قالوا بأن هو بيتباعها في الإدراك وبعض المهاية غير مدرك يبقى مش بديهي ليس دائما بديهيا لأن العارضة لا يستقل بالمعقولية وإنما يتبع المعروض مش عارف أنت فاهمني ولا لا لكن الماهيات ليست بديهية يبقى إذن العارض لها وهو الوجود في بعض الأحيان مجهول ليس بديهيا فلا يكون الوجود بديهيا أيضا ما دام لاحق وقد يتخيل الإنسان الماهية بدون العارض نعم وقد يتخيل الإنسان الماهية بدون العارض يعني بزعاقه دول بيمنعوني أسمعك وأنا طبيعي سبعي ضعيف تعال هنا هو. قد يفهم الإنسان الماهية بدون أن يخطر على يعني على عقله العارض أي

والمناقشة حول بداهة الوجود وضروريته أخذت مساحة كبيرة جدا. كيف يقول بالبداهة؟ ده الموضوع هيجي واضح؟ لو كان بديهي، مش البديهي وما يدركه الكبير والصغير والعالم والجاهل، أما ليه المناقشة دي كلها؟ فنترك هذا الكلام ونجيله إن شاء الله بعون الله يوم السبت القادم. هو لو انتوا يعني فيكم نفس اخلص الحته دي نص صفحه ونبقى واقفين عند الفرقه الثانيه من المنكرين لبداهه الوجود وضروريته. معنا؟ طب نخلص الفرقه الاولى. احنا انتهينا من ايه هم الجوابين، ومش ضروري الاخير ده، ده زياده استدراك. معايا؟ الجواب الوجه الثاني ان يقال لا شك أنه لا يشتغل العقلاء بتعريف البدائه. لو كانت بديهيات يضيعوا وقت في تعريفها، يدرك الكبير والصغير والعالم والجاهل. وها أنت ذا قد بذلت جهدا كبيرا ولم يتم لك المطلوب 100%. أدي يعني بيستغل حكاية المناقشات الطويلة حول المفهوم. إذن هو ليس ببديه. لا يشتغل العقلاء بتعريف التصورات البديهية، يعني يدرك الكبير والصغير، كما لا يبرهن العقلاء على القضايا البديهية. يعني الأول من قبيل التصورات ويحتاج إلى معرف، والثاني من قبيل التصديقات ويحتاج إلى دليل. فإذا كان الحكم بديهيا لا يحتاج إلى دليل، وإذا كان المفهوم بديهيا لا يحتاج إلى تعريف ولا معرف. واضح؟ فذلك لا يهتم به العقلاء ولا يبذلون الوقت فيه. فلو كان الوجود ضروريا لم يعرفوه. والجواب أن والجواب يعني على دليل ده هو انه خد مناقشه كتير يبقى لازم يكون غير بديه. الجواب عن ذلك ان تعريفه ليس لافاده تصوره، يعني هو مجهول المدلول، والتعريف يبين المدلول كما هو الحال في التعريفات. لا، ليس لإفادة تصوره حتى ينافي كونه بديهيا. واضح؟ بل تعريفه لتمييز ما هو المراد بلفظ الوجود. يعني أحيانا أنت تبعث الشخص عارفه لكن مش عارف أنه هو ده شريف، مين اللي يقع عليه اللفظ ده، التسمية دي. أنت عارف ده الفلان ده، مش عارف أنه حسن. بيحصل. الحمد لله على السلامة، خلصت امتحانات جاي ليه؟ روح ذاكر. نحن نحب أن نراك ولكن امتحان أولى. أكمل اليوم، ليس اليوم، مادة واحدة بقيت، واحدة. نصرك الله يا شيخ نصرا مؤزرا. اللي فات كويس. فبيقول له قولك ان المساله خدت مناقشات طويله يبقى ده بديهي. قال له لا، المناقشه ان ممكن الشيء يبقى معروف لكن مش هو ده الذي يطلق عليه عند المختصين لفظ الوجود. فده كله علشان نعرف الوجود ماذا يعني، مع انه جايز يكون المفهوم الذي لا نعرف اسمه موجود في اذهان. قلت لك احيانا كثيره بتبقى عارف شخص، بل هو امامك حاضر مش بس عارفه، وتنسى اسمه. الا يحدث؟ يحدث كثيرا. فده من بابه من هذا النوع، ليس لافاده تصوره حتى تقول انه غير بديهي او حتى يتنافى مع بداهته. معنا يا ساده؟ بل يعني بابا لازم كده يكون. ليس لإفادة تصوره حتى ينافي كونه بديهيا، بل تعريفه لتمييز ما المراد. كلمة هو مش موجودة في القرآن أبدا، لكن يدل لك أن الأسلوب اللي بنستخدمه الأيام دي موجود من أيام الشيخ الشريف الجرجاني وصاحبه الإيجي. إنما دور في القرآن ما تلاقيش، تلاقي ما الشيء، إنما ما هو الشيء. لا، معنا يا شيخنا؟ دي قالها لنا

ما تلاقيهمش. والأمور البديهية يجوز تعريفها بحسب اللفظ، فإن البديهية وإن كان حاصلا في الذهن بديهة أو بداهة زي ما تقول، لكن قد يكون مجهولا من حيث إنه مدلول لفظ مخصوص ومراد به، فيعرف شكل الكلام ده كله، فيعرف مش لبيان الماهية، ما هي موجودة في مخك، فيعرف ليعلم أنه مدلوله ومراد به. وقد أجيب عن الوجه الثاني أيضا بأن أحدا لم يشتغل بتعريف الكون في الأعيان الذي وقع النزاع فيه، لكن جماعة لما تصوروا أنه أي الوجود ليس هو الكون في الأعيان، بل هو شيء يوجب الكون في الأعيان ولم يكن كذلك. ما هي دي الفكرة اللي هي قلت لكم كلام أبو الحسن بالغ القيمة، لأنه ما فيش حاجة اسمها ما هي، وبعدين يجي حاجة كده زي إيه، زي ما بتعمل الشوكولاتة تيجي تلغمطها بالحلوة من فوق، لا، هي كل حاجة واحدة، بقى العمود حاجة اسمها ما هي وبعدين عمودية، تفهمني؟ هو ده قطعة الصخر التي ترسو على الأرض وتحمل كما من الأثقال تبقى عمود، وهو وجود العمود عينه ما هي. أنا فدي في النقطة دي أشعر. فهو بيقول يا سيدي، مش أنت فاكر الأبيات؟ هذا وإني في الختام، هيزعل مني ده هو، هذا وإني في الختام إيه؟ مردد مكرر ولا إيه؟ مردد قول الذي إيه؟ قولا قديما للحضور الأزهري، قولا قديما للحضور الأزهري، كان مؤتمر إيه؟ للحضور الأزهري، وإذا لحاك العاذلون فقل لهم قول امرئ في دينه مستبصر، إن كان من ينفي النقائص كلها عن ربه ترمونه بتمشعر، وترونه ذا علة في عقله فليشهد ثقلان أني أشعر. في النقطة دي على الأقل إن وجود الأشياء عن حقيقتها، يبقى ما هي ويطرأ عليها طرق الوصف أو طرق المقوم أن شرفنا. كل ده حصل فين؟ وهل دخلت في صميم الأشياء وعرفت كونها؟ أنت تجهل نفسك التي بين جنبيك وعقلك، أين هو؟ هل تنكر أن هناك عقل فيك؟ طيب فين؟ كبار العقلاء نفسهم، كبار العلماء نفسهم بيحاولوا يجاوبوا. يبقى الكون هذا. والأمور البديهية يجوز تعريفها بحسب اللفظ، فإن البديهة إن كان بداهته فيعرف ليعلم أنه مدلوله ومراد به. وقد أجيب عن لساني بأن أحدا لم يشتغل بتعريف الكون في الأعيان الذي وقع النزاع فيه، لكن جماعة لما تصور الأستاذ المرسي العجمي، هل؟ مرسي العجمي مدير المجامع بستة أكتوبر. السلام عليكم. أهلا باشمهندس، أهلا وسهلا بك. إيه؟ هيحصل إيه؟ أنا واخد بالي كويس. أي وأنا واقف تاني. طيب أي أيوه. كلامك صحيح، واحنا بنشكل وفد ونروح له هناك. بيقولوا لي كده هيقعد 3 شهور ان شاء الله قبل. اللي هي والله عملنا طريقين، عشان نوصل للجنزول. حاضر حاضر، وجايز بكرة أروح لوزير المالية. أنا بعت حاضر، أنا إحنا بنحاول ولكن إن شاء الله. حاضر، ادعي لنا أنت، ادعو الله. آمين. أنا شاكل لك هذا التنبيه. الله يحفظكم، الله يحفظكم. وعليكم السلام. أنت قلت لك حاجتين ولا ثلاثة؟ حط فيهم الثالثة دي، إنه لازم بكرة أخلي الشيخ يكلم وزير المالية وأروح. شوف يا سيدي، لكن جماعة لما تصوروا أنه أي الوجود ليس هو الكون في الأعيان بل هو شيء يوجب الكون في الأعيان، يعني معنى ما لما ينخلع على الماهية اللي بيقولوا عليها، يعني يتلبس بها تكون الحقيقة. يبقى الحقيقة مكونة من حاجتين، يعني الماهية وذلك المعنى الذي يوجب الماهية الحصول أو البروز إلى الواقع. شيء يوجب الكون في الأعيان ولم يكن ذلك الشيء الذي توهموا أنه الوجود ضروريا فاشتغلوا بتعريفه، وذلك لا ينافي بداهة الكون في الأعيان. بيقول دي عملية فلسفية، واحد بيبني مفهوم معين وبعدين بيقول ده لما يطرأ على المهاية يدي لها ما يسمى بالوجود. ده مفهوم معين، ده عند صاحبنا. احنا بنتكلم عن الوجود الحقيقي اللي موجود برا المخ، برا الاذهان. هل يمكن احد ان، وهل يشك احد ان بعض هذه او كثير منها الذي يحيط بك تعرفه بدون، يعني الطفل مش يعرف الزهرة من الجمرة، ولا زي ما بيقولوا مد ايدك الكلمة وحطها على لسانه وبعدين قال اخي هارون، ده كلام حكايات يهودية. تفهمني يا شيخ ولا ايه؟ كل واحد عارف هيمد يديله بصلة سخنة يبعد، مش هيتن ومكبش فيها وحطها على لسانه كمان، ده كلام ملوش معنى. انت فاهم غرضي؟ يعني بعض الاشياء المحيطة بك تعرفه، وزي ما قلنا لما يا محمد انت رحت المدرسة ولا لسه؟ يقول لك يا بابا انا موجود اهو في اوضة الطفل. عارف موجودي وفهم الوجود واضح، الوجود اللي هو بر الاعيان، وده كل الناس عارفه. الله الله على الاصغر، الله الله الله اكبر من الدنيا كمن واكثر، لو قلت وصفنا بشحن صفه وكفيها. الله الله يا رحينا على مصر مين يبعد سلام الكلمتين، يا الله مستقلي نسمه الطيب ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله مصغر العلماء تقدر تقول متى.